السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. وهذا هو القسم الثالث من أقسام المجادلين عن المشركين، قسم الجدال أو التشبيه بالشبهات من القرآن ومضى، وقسم التشبيه من السنة ومضى، وقسم التشبيه من كلام أهل العلم. تكلمنا عن كلام عن جملة من الإجماع المزعوم لابن حزم رحمه الله، وبنى لك توجهه. ثم تكلمنا عن عبارتين للإمام ابن القيم رحمه الله، وبين لك أيضا ما فيهما ومواضع الخطأ والتدليس فيها. وهذا موضع آخر للإمام القرطبي رحمة الله على الجميع. ثم بعد ذلك تكون مواضع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ندخل في مسائلنا التي تتعلق بالكفر بالطاغوت أو آثاره على الأرض إن شاء الله عز وجل. ويعني حاسس بقى عايز اقول لك نستريح من هذه الشبهات التي عكرت الصف في الحقيقه، ولان افتراء على الكتاب والسنه ومثله ونحو ذلك. هذا موضع يتكلم فيه صاحبه اني انا عندي اجماع، يقول عندي اجماع في ان هناك اعذار في الكفر الاكبر، وان من فعل الكفر الاكبر يسمى مسلما إذا عملنا هذا الإعذار. اللي هو الإكراه، يعني قال لك لا، ده حاجة غير الإكراه اللي أنت بتقوله ده خالص. طب اللي هو إيه؟ قال لك قال القرطبي رحمه الله: ليس قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم. فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ويختاره بإجماع، كذلك لا يكون الكافر كافرا من حيث لا يعلم. هنا بقى هو لما ذكر كلام الإمام القرطبي قال لك هو عنده إجماع، هو في اعتبار القصد اللي هو النية، قال لك لازم يقصد إلى الكفر. على طيب، ده أنا عندي إجماع ثاني بيقول ضد ده. بس خلينا نمشي بقى مع المسألة زي ما بنمشي على طول. أولا هنقول أولا الشرك الأكبر، الخطاب العام في الشرك الأكبر والكفر البواح أنه محرم. الخطاب العام في الشرك الأكبر والكفر البواح حصرية اعتبار الإكراه فقط كرخصة. إذن أن هذا النص إما أن يؤول وإما أن لا يعمل به، يعني يكون خطأ زي ما قلنا في أحكام الإجماع. البند الثالث وهو قضية أحكام الإجماع، هنقول إن هذا الإجماع ليس له أكثر من حال، إما أن يكون خطأ وإما أن يكون في شيء آخر. إنما تلاقي إجماع يقول لك يمين وإجماع يقول لك شمال، مفيش من الكلام ده، ده مش موجود في الشريعة، مفيش كده. كما قال الإسناوي رحمه الله في شرح في نهاية السول وغيره من أهل العلم، حتى قال الإسناوي رحمه الله في نهاية السول قال الإجماع لا يرفع الإجماع، وقال في موضع آخر يستحيل أن يعارض الإجماع والإجماع. فإما أن يكون أحدهما غلط وإما أن يكون يعني يكون خطأ في اللي قاله ده إجماع أخطأ والمسألة سبق فيها الخلاف مثلا، وإما أن يكون في مسألة ثانية، لكن لا يعارض الإجماع أبدا هذا الإجماع. يبقى احنا عندنا كده ثلاث نقاط، خلصنا بيهم الفتوى دي خلاص كده. هتقول لي بقى طب ممكن تقول لي كلام القرطبي ده توجيهي، هقول لك لا، انا عندي الاصل الكلي وخلاص، هي كل يعني شبهه بنقولها كده. لكن هنقول بقى من نافله القول، نقول من باب البيان لاخواننا، وعسى الله عز وجل ان يهدي هؤلاء الضلال الذين يعملون على التشبيه علينا. طيب لما نيجي بقى نتكلم في قضيه الكلام نفسه بتاع القرطبي رحمه الله، تلاقي ان هذا الرجل قلنا ان الاجماع لا يرفع اجماع، يبقى لازم نتصرف في الاجماع ده نشوف هو ايه بالظبط. هنقول انا هقول لك اهو دلوقتي ان هذا الاجماع في باب اخر. ايه هو الباب ده؟ باب المحتمل، مش الكفر البواح. احنا نقطه البحث هي الكفر البواح والشرك الاكبر، مش كده؟ لا ده مش في الشرك، مش في الكفر البواح ولا حاجه. لا يقصد به المحتمل. وطالما يا إخوة تلاقي إن عندك عندك ذكر القصد، أول ما الإمام يذكر القصد تعرف إن المسألة اللي بيتكلم فيها محتملة. ليه؟ أيوة جدع، جزاك الله خيرا. ليه؟ عشان خاطر تلازم الظاهر والباطن. فإذا كان الفعل صريح ما يبصش على نيته، لأن تلازم الظاهر والباطن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نفى الإيمان اللي في الباطن وأمرته إيه؟ الظاهر، أنه بيواد، أنه بيواد يحب لأجل الدين المشركين، لأجل دينه. خلاص فأبطل الإيمان، عرفنا كفر بذلك، حبهم لأجل دينهم يبقى كفر بذلك. خلاص انتهى المسألة، خلاص كده. يبقى تلازم الظاهر والباطن لا يسأل عن الباطن. وكمان احنا عندنا الإجماعات بقى، قلنا قبل كده، قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله، ومن قال أو فعل الكفر، من قال أو فعل الكفر كفر عند الكل، سواء كان جادا أو هازلا، ولا عبرة بقصد. هذا عند الكل له إجماع. قال ابن حجر الهيثمي: من قال أو فعل الكفر البواح فهو كافر، ولا عبرة بقصده إجماعا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولنا الظاهر والله يتولى السرائر بالإجماع. وقال عند الكل أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. يبقى هذا ده ليه؟ عشان صريح، عشان في الصريح. يبقى احنا ما عندناش قضية الدوات. وانت عندك كلمة جميلة بتاعت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال في الصارم المسلول، قال: ومن كفر، من قال أو فعل الكفر كفر، ولا عبرة بقصده إذ لا يقصد، وإن لم يقصد إذ لا يقصد إلى الكفر أحد إلا ما شاء. يبقى خلاص ما عندنا الإجماع على مسألة، عدم القصد. يبقى إمتى بيعتبر القصد؟ بيعتبر في القول المحتمل. قلنا المحتمل ده بيبقى عنده شق كده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبينه مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. قال ابن رجب: فيها من الحرام، أو فيها ما يشبه الحرام، وفيها ما يشبه الحلال. عشان كده لا يعلمون كثير من الناس. في ايه دي القضية المحتملة بقى؟ انك تري ظن، ما تعرفش ده هو هنا كفر ده ولا مش كفر. زي ما قلنا في حديث معاذ رضي الله عنه، كانت الناس بتسجد لبعضها تحية، زي ما امر الله الملائكة ان تسجد لآدم تحية، زي ما رفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، والد سيدنا يعقوب وام سيدنا يوسف خروا له سجدا. ده ايه؟ تحية، ده تحية. إنما لو أنه سجد له عبادة كفر. كلمة واحدة تقول له: ما نعرف منين واحد سجد له عبادة، أعرف منين؟ لازم أسأله، أقول له: أنت عملت كده إزاي؟ ترى إيه بالظبط؟ عرفت إزاي الكلام بقى؟ يبقى هو الكلام كده، لما تسمع كلمة القصد تعرف إن هو إيه؟ إن هو أمر محتمل. يبقى إذن هذا في المسائل المحتملة. يدل على ذلك إيه؟ إن الآية في رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الآية في رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم او في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر؟ الحقيقه الجواب لا. ليه؟ لان انا عندي الحديث المشهور ان وفدا اتى للنبي صلى الله عليه وسلم فامر عليهم، فاستشار ابا بكر وعمر، فقال ابو بكر: امر عليهم الاقرع بن حابس. فقال عمر: لا تؤمر عليهم الاقرع بن حابس. فقال ابو بكر: ما اردت الا مخالفتك. فقال عمر: ما اردت مخالفتك. ارتفعت الأصوات، وقال الحديث إيه؟ وكاد الخيران أن يهلكا. رفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية مما يذكرونه في هذه الآية. كذلك ذكروا أن ثابت بن قيس رضي الله عنه كان اعتزل في بيته، فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا أصلا صوتي جهوري عالي أصلا، فلما نزلت هذه الآية قلت خلاص هلكت، حبط عملي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال: إيتوا به وبشروه بالجنة. إن لا خلاص أنت بتتكلم كده جبلة وخلاص مفيش حاجة. الله. وعلى النحو الاخر يبقى انت هتلاقي هنا عندك ادله ان رفع الصوت ما فيهوش كفر ولا حاجه. امتى بقى؟ اذا كان لا يقصد به اهانه النبي عليه الصلاه والسلام. اللي كان بيقصد به كده بقى المنافقون. عرفت ازاي؟ يبقى تعرف ان الامر ده كان محتمل بدلاله هذه الايه ودلاله الايه الامر عليها. يبقى فعلا اعتبار القصد في الامر المحتمل هو باجماع فعلا، ما فيهاش حاجه خالص. يبقى الاجماع ده لا يصادر على الاجماع الثاني. الحاجه الثالثه بقى والاخيره اللي عايز اقولها لك، ان الراجل بقى اللي بيجيب لك الشبهه دي ضلالي. على ضلالي ليه؟ هقول لك ليه بقى. لان هو اصل الكلام، القرطبي نفسه قال لك ان الموضوع ده محتمل، ف فما هو ساقه على انه في الكفر العادي او انه جاهل ما يعرفش الفرق بين الكفر البواح والكفر اللي هو الكفر المحتمل. تعال نشوف هنا القرطبي رحمه الله لما ذكر في التفسير الآية قال ايه؟ قال وفي الآية ست مسائل. شايف ازاي؟ قال فيها ست مسائل كعادة القرطبي رحمه الله بيذكر احكام القرآن وكده. فذكر المسألة الأولى مسألة سبب النزول وذكر أثر سيدنا أبو بكر وعمر وسبب سيدنا وقال فيها أمور. الفائدة الثانية قال لا تجهروا له بالقول لا تقولوا يا محمد ويا أحمد. وقيل كان المنافقون يرفعون أصواتهم ليأتسي بهم المؤمنون عشان المؤمنون يأتسوا بهم فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إيه؟ مشابهة بالكافرين لكن هو مش كفر ولا حاجة حق المؤمنين هو. ولذلك بيّن هو المسألة دي لما رجع بقى عند المسألة لما جاء عند المسألة الخامسة قال إيه؟ قال وليس الغرض برفع الصوت والجهر ما يقصد به الاستخفاف والإهانة لأن هذا كفر والمخاطب به مؤمنون. وراح جاي في النقطة السادسة بقى قال الكلام اللي بينقله الضلال ده ان لا يعتبر حبوط العمل بجهد. يبقى ابين هنا ان ايه ان ابين اعتبار القصد اهو ان ده يقصد المؤمنون ذلك فاعتبر القصد وان العمل نفسه مش مكفر الا بالايه الا اذا دخلت على قضية على قضية عرفت بقى الفارق بين الفارق بين الكفرين عشان تعرف يا اخوة الكلام هنا في الكفر البواح. كثير بقى من الناس بيجي ياخد الكفر البواح ده ويحطه عند الكفر المحتمل ويبدأ يتعامل معاه بهذه الطريقة الخبيثة ويروجه على الناس وربما يكون هو شخصيا مش عارف لا يدري هو شخصيا الكفر البواح من الكفر المحتمل. وبعدين بدأ بقى يعمل لك فيها ابو عرام ويقول لك والله ده عندنا قصد او اكتشفنا ولقينا وهو في الحقيقة لا اكتشف حاجة ولا لا. يبقى هذه شبهة باطلة كما ترون لا تسمن ولا تغني من جوع. بقي عندنا زي ما قلنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن شاء الله عز وجل نزيل عليه في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعى يا بدر وإذا نهي انتهى وعقل نسواه فهذا لنفسي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.